الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين، بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاء الفجر من كل يوم لهذه الأيام المباركات الطيبات. أخوة الإيمان والإسلام، ها هو اللقاء الإيماني يتجدد بكم في مثل هذه الساعات البكر من يوم جديد. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. فنحن أخوة الإيمان والإسلام نجتمع سويا لقاء الإيمان اليومي، لقاء الإيمان الذي تحفه الملائكة، والذي نجتمع فيه حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى آياته المنزلات، نتدبر معانيه، ونقف على أحكامه. أخوة الإيمان والإسلام، أي حديث وأي لقاء يكون أفيد للإنسان من مثل هذه اللقاءات، وأي وقت يستثمر استثمارا أفيد من هذه الاستثمارات. إنها الأيام واللحظات التي لا يمكن للإنسان أيا كان أن يمر عليها دون أن يستثمرها الاستثمار الأمثل. إن هذه الأوقات أخوة الإيمان والإسلام يجب على الإنسان وعلى المؤمن أن يتجنب فيها المعاصي، وأن يتقرب فيها إلى الحق تبارك وتعالى، يدعوه بخالص الدعاء، ويتقرب إليه تبارك وتعالى بقلب خاشع خاضع وبعين باكية دامعة تبكي العيون. أخوة الإيمان والإسلام، مما يقترفه الإنسان في يومه من منكرات ومن معاص ربما ساقه إليها وساقته إليها نفسه العاصية، نفسه الأمارة بالسوء، وهل منا إنسان تخلو نفسه من ذلك؟ هل هناك إنسان أيا كان هذا الإنسان سوى المصطفى صلى الله عليه وسلم المنزل المنزه عن الأخطاء؟ أيها الأخوة، هيا بنا نلتقي ونلتف حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ابتداء لهذا اللقاء الإيماني المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا

إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق يضاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء ولولا نعمة أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي أغرقنا الآخرين صدق الله.